بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، سيما مولانا أمير المؤمنين وسيد الوصيين. قال سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليدخل من بابها. أشرف الصفات وأشرف الأشياء التي يتحلى بها الإنسان شرف العلم، ولذلك الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان هذه القدرة، القدرة على التعلم، وجعل وسيلة أو وسائل للتعلم. من الوسائل الذهن الذي يستطيع أن يستلم العلم، يعني أنت تشوف الحيوان ما تحكي بإذنه ما ينفع، ما يفهم، ما يفهم شيء. القرآن الكريم يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لكن وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، يعني انطاكم قدرة على تلقي العلم. واحد. ثانيا، الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان قدرة البيان، بواسطة البيان يستطيع أن يوصل معلوماته إلى الآخرين، ويصير تبادل ثقافي، تبادل معلومات. وإلا لو لم يكن عند الإنسان قدرة البيان، قوة البيان، كيف يستطيع أن يعبر عما في ضميره، عما في قلبه، عما في فكره، ويوصل ذلك إلى الآخرين؟ الإنسان لما الله تعالى منطي قدرة على البيان، يعني أشياء اللي بفكرة، أشياء اللي بقلبه مثل ما نقول بنفسه، يوصلها إلى الآخرين، وطرف مقابل يتلقى ذلك. لذلك القرآن الكريم يقول: علمه البيان. ثم من أجل أن يحافظ الإنسان على هذه التجارب التي يحصل عليها والتعاليم، الباري عز وجل أنطاه قدرة على الكتابة. بسم الله الرحمن الرحيم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، علم الإنسان ما لم يعلم، كالذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فبالقلم سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، يعني لو ما قلم، لو ما قدر على الكتابة، ما كانت هذه المعارف وهذه العلوم تحفظ. يعني احنا عندنا علوم من آلاف السنين قبل، لو بس حفظ خارجي من قلب القلب مثل ما يقولون، من فكر الفكر، فش قد يقدر الإنسان يحفظ؟ ينسى وتتغير وتروح معالم التجارب والعلوم التي توصل إليها البشر. لكن بواسطة الكتابة الله تعالى حفظ هذه التجارب وهذه العلوم. يقول: كل علم ليس في القرطاس ضاع، لا بد من الكتابة. هاي مجموعة قدرات الله تعالى جعلها عند الإنسان، وكلها من أجل العلم. ولذلك الباري عز وجل مع أن كل الصفات الحميدة أعطاها لآدم عليه السلام، مع هذا تحدث فقط عن العلم، وعلم آدم الأسماء كلها. الله تعالى علم آدم، وكل الأنبياء لما تجي اليوم انت، كل الأنبياء كانوا معلمين من قبل الله تعالى. العلم اللدني سموه، مو إلا أستاذ. ثم هالعلوم التي أعطاها الله تعالى للأنبياء قسم من عدها سجلها ودونها في كتب، ولذلك الكتب السماوية التي أنزلت على الرسل والأنبياء، صحف إبراهيم، عندك توراة موسى، إنجيل عيسى، زبور داود، وصحف متعددة أخرى أيضا موجودة في الأنبياء. يقولون أنه في تاريخ الثقافة والعلم أول كتاب علمي وجد على وجه الأرض هو من السماء، وأول معلم ظهر على وجه الأرض هو نبي، لاحظ. ثم أول تشريع ظهر على وجه الأرض تشريعات الأنبياء. سيقولون أنه تشريع كورش وتشريع حمورابي، هذا فرع، وإلا قبل حمورابي وقبل كورش كانوا أنبياء وكانوا رسل، فالله سبحانه وتعالى أنزل عليهم التشريعات والأحكام، واستطاعوا أن ينشروا العدل وينشروا الخير في المجتمع على أساس ذلك. إذن العلم مهم جدا، إلى درجة أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الله سبحانه وتعالى أعطاه علم الأولين والآخرين، ومع هذا العلم ما إلى انتهاء، ما إلى انتهاء. يقول له وقل رب زدني علما ويعلمك ما لم تكن تعلم. يعني أنت بواسطة نفسك مهما كان عندك استعداد أنت ما راح تتعلم هالأشياء، لأن هذه فوق قدرة البشر، لكن الله يلقي عليك هذه العلوم. زين، على هذا إذن الاستعداد للعلم، لاستيعاب العلم، لحفظ التجارب، هذا الاستعداد يختلف عند الناس. واحد استعداده عالي جدا، قوي جدا، عبقري، نابغة، واحد استعداده ضعيف. فأنت لما تجي إلى الرسل والأنبياء وأوصياءهم، شوف الله تعالى أعطاهم استعدادا عظيما جدا. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الله تعالى يقول له سنقرئك فلا تنسى. كان إذا نزل عليه الأمين جبرائيل بشيء كان يحفظه ولا ينساه، حتى نزل بالقرآن الكريم عليه. بعض الروايات تقول أنه قبل ما ينزل القرآن الكريم إلى عالم التطبيق في المجتمع أنزله الله على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك لما صير مناسبة يقرأ عليه جبرائيل عليه السلام بعض الآيات أو السور هو يقرأ قبله. شايفين أنتوا البعض حافظ زيارة أو حافظ شعر أو حافظ شيء، من يقرأ الخطيب أو يقرأ واحد وياه هو يسبقه يقرأ وياه. الشكل أن القرآن الكريم يتحدث عن النبي، فلا تعجل بالقرآن، يعني هو كان يحفظ القرآن، والقرآن نزل على صدره، وكان مع جبرائيل يقرأ وأحيانا يسبق جبرائيل. فعلى هذا شكوا من علوم، سواء كانت علوم نظرية عقائدية فكرية أو علوم تطبيقية. وعلوم تطبيقية يعني موسى عليه السلام لما يجعل من العصا ثعبان، هذا مو علم نظري، هذا علم تطبيقي. شنو اللي خلاه يقدر عنده مقدرة هالشكل؟ اسم الله الأعظم يقرأ، دعا يقرأ، شيء الذي الله فترمز أكو عنده، فسر أكو. وهكذا بالنسبة إلى بقية الأنبياء وكراماتهم ومعاجزهم. فإذا الله سبحانه وتعالى كل ما هنالك من علوم ومعاجز عند الأنبياء السابقين كلها جمعها في المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وكل ما عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في روايات الأئمة خصوص الإمام الباقر عليه السلام كلها أعطاها إلى الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه، ومن الإمام علي انتقلت إلى بقية الأئمة المعصومين سلام الله عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولا قام بإلقاء العلوم على الإمام وتعيها أذن واعية، لما نزلت الآية قال يا علي سألت الله تعالى أن يجعلها أذنك، يعني أذن واعية فاهمة حافظة، مو بس تسمع منا تطلع منا. زين، هذه واحدة. ثانيا أن كل ما كان يلقي عليه رسول الله كان يحفظه. مع هذا قال له اكتب يا علي، قال له أتخاف علي النسيان؟ قال لا، لكنك اكتب لشركائك. قال له من شركائي؟ قال الأئمة من أبنائك، دول شركائك في الإمامة، دول اكتب إلهم حتى هذا الشيء يبقى أثر إلهم من جملة الآثار التي تبقى. ومن هنا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يكتب مثلا من الآثار التي بقيت للإمام كتاب الجامعة. كتاب الجامعة يعني احنا نسميه كتاب، ما يسمى بالجامع اللي يعبرون عنه كفخذ البعير. شنو عود؟ باعتبار انه ذاك اليوم اذا يردون يكتبون طبعا على لوائح، يكتبون على اكتاف الابل وما شابه، فاحيانا يردون يختصرون الموضوع فيجيبون مثلا فد قماش خاص ويجيبون نوع من الجلد. تشوف أحيانا بعض الروايات في الأدعية دعاء الفلاني آية الكرسي كذا كتبه ماء الزعفران على جلد غزال. شنو سوى على جلد غزال وجلد ثور؟ شنو أثره؟ أثره للإسم، أثره للدعاء. بس هذا معناه إذا على جلد غزال، جلد غزال يصير خفيف كلش، فإذا تريد تخليه بجيبك وتشد مثلا بعضده سهل، بينما جلد بعير أو جلد ثور أو شنو يصير تفخيهن ويصير قلمبة مثل ما يقولون كبيرة. زين، فكانوا يجيبون هذا في سبيل الحفاظ عليه. شلون يلزقون واحد بالثاني؟ يجيبون فد قماش وذني يلزقون فوقه ويكتبون على هالجلود هذا. فالإمام الصادق سلام الله عليه من جملة الجوامع العلمية التي يذكرها وورثها الأئمة من الإمام أمير المؤمنين الجامع يقول طوله 70 ذراع، 70 ذراع، ففيه كل ما يحتاجه الناس، يعني يظهر أشياء فقهية أحكام شرعية، كل ما يحتاجه الناس إلى درجة يقول حتى أرش الخدش، حتى الجلدة، حتى نصف الجلدة، يعني بالنسبة للحدود. زين، يعني إذا جلدة واحدة فلان شيء سواله فلان عمل يضربه ضربة واحدة أو نص ضربة خفيفة شوي، يولا واحد خدش لواحد شوية جرح لواحد، إيش قد يكون يطي في أمان؟ إيش قد ينطي فشيء بسيط؟ هذا حتى هذا اللي ما له أهمية هذا مكتوب، فكيف بالنسبة إلى الأمور المهمة؟ فهذا من جملة المأثورات التي بقيت من الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه تلقاها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووصلت إلى بقية أهل البيت. من جملة الأشياء التي بقيت من الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أكو ما يسمى بكتاب الجفر. الجفر يقولون علم خاص يعتمد على نوع من الحروف، فالترتيب خاص يسوون الحروف فيفتهمون المستقبل ويقرؤون المستقبل ويقرؤون بعض الحوادث. هذا علم غامض، وكان عند أهل البيت حتى يدعي البعض من العلماء أن فلان وفلان بالمغرب إيش حصل على نسخة من عنده، مو معلوم صحيح. فهذا هم من جملة، هذا من العلوم الغامضة. من جملة المأثورات مصحف الإمام علي. توجه لي زين، أحيانا تشوف بعض الفضائيات يهرجون بأنه ذول عندهم مصحف غير مصحف المسلمين، والمصحف الإمام علي وهو موجود عند الإمام الحجة، والإمام الحجة إذا طلع يجيب هذا المصحف. هو المصحف شنو؟ مصحف في اللغة مجموعة أوراق، صحف، الورقة يسموها صحف، مو صحيفة يسموها صحف، هذه جمعوها مو يقولون فلان شنو شغله صحاف، مو صحاف شنو السابعين يجيبون كلمة جلاد لأنه حلوة جلاد هنا أكل يجلد، هذا لا صحاف يعني صحف الكتب يعني يسوي كتاب أوراق يسوي كتاب، فهذا في اللغة. بعدين القرآن باعتباره كتاب فسموه مصحف عند الناس. القرآن الكريم لما كان ينزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رأس الذين يكتبون الوحي أمير المؤمنين، وهذا متفق عليه، فالإمام أمير المؤمنين كان يكتب كل ما يسمعه من رسول الله، لكن فرق بينه وبين غيره اللي يكتب، كثير من دول اللي يكتبون بس يكتبون المتن، متن مثل ما نقول سمو متن أصل يعني، بس الإمام أمير المؤمنين كان إذا كتب الآية يسأل من النبي هاي الآية شنو بيها من أحكام، بأن احنا 500 آية عندنا في القرآن الكريم بيها أحكام، صوم وصلاة وزكاة وحاج إلى آخره، كلها أحكام هذه، فهذه آيات الأحكام يسموها. زين هذه إذا أنت تريد بس من القرآن تستفيد، مثلا حكم الصوم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، من تفتهم على أنه شروط الصوم شنو، الأشياء اللي يكون تمسك عنها شنو، ما هذا يريد توضيح. الزكاة مثلا، الزكاة أنصب أكل الزكاة، نصاب الإبل غير نصاب البقر غير نصاب الخرفان وأمثال ذلك الغنم، فهذا يريد له توضيح. وهكذا والله أرجوك يا آية في القرآن الكريم فيها صلاة الصبح ركعتين وصلاة الظهر 4 ركعات، وين هذا؟ شنو ترتيب الوضوء إذا نقص زوائد أقوى؟ إلا هذا واضح الآية ما في الوضوء، لكن بقية الأشياء، بقية الأحكام، الصلاة، شكوك الصلاة وكذا، هذا وينه؟ وينه؟ شلون نستفيد من القرآن؟ نستفيد الأصل، بعض الأحكام موجودة البعض ما موجود. فالإمام علي كان يسأل من رسول الله كل الأحكام، كل ما يرتبط بالآية أو السورة، فكان النبي يملي عليه ذلك، وكان الإمام يكتب ذلك، يعني الآية اللي يكتبها يكتبها وحده، آية فلانية مثلا ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ثم يطمع أن أزيد، زين فهمنا، لكنه في من نزلت في الوليد ابن المغيرة أبو خالد فيكتبها هذه، أو مثلا آية الفاسقين إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، في من نزلت، نزلت في الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط أخو عثمان من الرضاع، زين هذا عبر عنه القرآن الكريم بالفاسق، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله نزلت في الإمام علي، وهكذا. فكان الإمام يكتب ذلك، وانت تشوف والشجرة الملعونة في القرآن، شجرة شفتها من فالشجرة ملعونة في القرآن، لكن من هم؟ فالنبي يقول لهم بنو أمية، فهذا هم يكتب، وأمثال ذلك. وتعرف آيات كثيرة نزلت في المنافقين، هذه مكتوبة عند الإمام لما رادوا يجمعون القرآن بعد رسول الله. الإمام علي سلام الله عليه 6 أشهر لم يخرج، ما خرج إلى صلاة ولا خرج إلى جماعة ولا إلى شيء، وقال أنا عاهدت الله تعالى ألا أضع ردائي على كتفي، يعني ما أطلع برا، ما المعنى هذا؟ يعني يلبس رداء يعني برا يطلع، حوشه ما يلبس رداء، حتى أكتب كتاب الله. يريد يفرغ من عنده، من أن الإمام كان يكتب ذلك في مكة يكتب، وبعدين نقل هذا وياه إلى المدينة، في المدينة هم كان يكتب. ولذا بعض الروايات تقول أنه جاء بالقرآن الكريم إلى الجماعة في المسجد حمل بعير، حمل بعير مثل الكتب اليوم، القرآن ها كبراته كلها، لكنه يعني كل هذه كان كاتبها شنو بالجلود، على الجلود كاتب على أشياء اللي كانوا يكتبوها ذاك الوقت على الصفائح. فأخذوا من عندها كم واحدة، شافوا لا هاي الآية نزلت في فلان، وذيك الآية هاي فضيحة هذه، والجماعة يردون يفتحون صفحة جديدة بعد ماكو منافقين، لأنه إذا يردون يحجون عن المنافقين ويحجون عن الكذا، يعني دول قريش قتل مجرمين بنو أمية، ما أدري أبو سفيان حارق رسول الله، حارم يوم أحد، هل معنى هذا؟ كل يردون يعفون عنه يسكتون عنه. على قول واحد من الإخوة من العلماء اللي يرحون ويا الحملات الإيرانية، عربي هذا من خوزستان، يقول ذولا هم عرب أنا أحكي لهم وين يوم قبر حمزة، لأنه كون يحكي لهم أن الوقائع شنو صارت، أحكي لهم أقول لهم هنا أنا أبو سفيان يوم أحد جاء بجماعة وحارب النبي، واحد من ذول اللي ما أدري طويل اللحى وقصير العقل قال لا لا هذا كله كذب، لا تحكي كله كذب، هذا كله كذب، هذا التاريخ، ما يريد واحد يحكي على أبو سفيان، لأن أبو سفيان هم يؤمنون به جدهم الأعلى، شلون يحكي على أبو سفيان؟ يقول واختاضوا وخفت من عنده، على كل حال أخفون الجماعة وإلا كان يتخذ موقف، يعني شلون تحكي على أبو سفيان؟ أبو سفيان جد المؤمنين، لأنه إذا أم حبيبة أم المؤمنين بنت أبو سفيان فهو جد المؤمنين، معاوية قال المؤمنين، وهند هم تصير جدة المؤمنين، لا هلا بهالشولات هذه، طبعا ما عدا أم المؤمنين زوجة النبي. على كل فإذا هذه ما يردوها تنتشر، يردون يفتحون صفحة، ولذا تشوف التاريخ بعد رسول الله بعد ماكو منافقين، الحمد لله كلهم صاروا مؤمنين، كلهم صاروا مؤمنين، يوم كلهم أغلبهم صاروا منافقين، يوم منا يوم منا، على كل حال اشترك زين. فبعد ممنوع، ولذلك منعوا كتابة الحديث، منعوا كتابة الحديث، مو كتابة الحديث اللي يتحدث عن الغسل يتحدث عن الجنابة، هذا ما له شغل به، وإنما هاي أحاديث الفضائل وأحاديث المثالب ضد المنافقين وشيء منحارب وكذا، هذا كله يردوا يوخروه حتى ينسوه. وإلى الآن أنت شوف، إلى الآن شوف مذهب أهل البيت وتاريخ أهل البيت مغيب في كثير من كتب الدراسة في المدارس الإسلامية في العالم الإسلامي، في العالم الإسلامي، لكنه طريقة بني أمية، طريقة المنافقين، لا لا مدروسة وتاريخهم موجود. حتى هذا الأخ عبد الباقي الجزائري من الجزائر، هذا هو ينقل يقول أنا في الجامعة ولا أعرف شيئا عن رسول الله وعن أمير المؤمنين، يعني ما أعرف شيء عن تاريخ أهل البيت، تاريخ اللي يرجع إلى أهل البيت، محاربة لأهل البيت و ستر على الجماعة. إذن الإمام علي سلام الله عليه كان يكتب القرآن بتفسيره بل بتأويله، فلما شافوه قالوا لا حاجة لنا بقرآنك، احنا عند قرآن، قال أنا علي أن أعرض عليكم، ما راح يشوفوا بعد هذا، ولذلك بقي هذا القرآن عند أهل البيت عليهم السلام يتوارثونه إلى الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه. فمو أنه قرآن يختلف، قرآن علي يختلف عن قرآن المسلمين، هو هذا قرآن المسلمين اللي عندنا الآن. أنت تفضل بالمتاحف، ذاك اليوم هم طلعوا بعض الآثار القرآنية، قرآن من الإمام علي، قرآن من الحسن، قرآن إمام الرضا بخط الإمام خطهم، يعني هو نفس هذا القرآن، كلمة واحدة آية واحدة، ماكو زايد وناقص عنها، هو نفس هذا القرآن. والمراد من التحريف ليس يعني تنقيص القرآن أو زيادة فيه، وإنما تحريف يعني تأويل باطل، تأويل غير صحيح. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. في كل واحد الذي يركع ويسجد وينطي صدقة هذا شمل القضية، يطيع الله ويطيع الرسول وأولي الأمر منكم، يعني أي واحد اللي يتولى عليه بعد ما بيه إلا يكون معصوم أهل البيت ونص رسول الله عليهم، فإلى آخر ذلك حد يقدرون يلغبطوا، لأنه إذا فيها تفسير ما يقدرون يتحركون. لكن الآن يقدرون يتحركون، كل واحد بشكل يفسر، كل واحد بشكل يأول. زين، إذن قرآن علي سلام الله عليه وقرآن جديد. ثم إحنا عندنا تشوف من جملة التعاليم التي وردتنا عن النبي وعن أهل البيت، إذا جاء حديث هذا متوقف به ما معلوم صدق ولا، لازم نعرض على كتاب الله. إذا يتفق مع كتاب الله نأخذ به، إذا ما يتفق مع كتاب الله نضرب به عرض الجنة فهو زخرف. زين، إذا القرآن ما نعتمد عليه هذا شلون نعرض عليه؟ غير نعتمد على القرآن يعني يلا نعرض عليه. على كل حال هذا إلى حديث خاص ربما نتوفق أن نتحدث عنه، لأنهم مولدين الجماعة فتشبهة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل. فإذا الإمام علي سلام الله عليه هذه الآثار التي بقيت منه، وبقي منه بقيت آثار أخرى. حتى مثلا أكو كتاب ديوان الإمام علي سلام الله عليه اللي يقرأ يشوف فيه بعض الأشعار رقيقة ما تتفق مع بلاغة وفصاحة أمير المؤمنين، فقطعا هذا به إضافات، وقسم من عدها صحيح وقسم من عدها غير صحيح إلى آخره. هذا الذي كتبه الإمام، هذا الآثار بعض يقولون كتب أخرى أيضا بقيت من الإمام سلام الله عليه. زين، نجي إحنا للإمام عليه السلام، لما النبي علمه وورثه العلوم وأفضى إليه كل المعارف، بعدين عرفه للناس، كان يقول لهم أنا مدينة العلم وعلي بابها، أنا مدينة الحكمة وعلي بابها، فمن أراد الحكمة فليأتي الباب، ومن أراد العلم فليأتي الباب. يعني عادة ما يطفر من الحائط وإنما يجي من الباب، والمراد من الباب في كل شيء بحسبه. يعني أنت إذا تريد تتعلم الطب أكو طريقة للوصول إلى هذا العلم، إذا تريد تتعلم الميكانيك أكو طريقة توصل إليه، يعني أكو أساتذة، أكو مدارس، أكو شيء. فكذلك بالنسبة إلى علوم الإسلام اللي يريد يستوعبها ويتعلمها لازم يجي عن طريق الباب، يعني الطريق الصحيح. أكو كلمة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول فيها نحن الشعار والأصحاب والخزنة والأبواب، ولا تؤتى البيوت إلا من أبوابها، فمن أتاها من غير بابها سمي سارقا. الشلبة يعني على الحائط سمي سارقا. نحن الشعار، الشعار شنعود، عندنا الملابس نوعين، نوع يسموها شعار نوع يسموها دثار. الشعار مثل فانيلة مثل هذا اللي لازق على البدن، والدثار هذا الفوق ملبس. يعني احنا كلش قريبين جلد بجلد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن الشعار والأصحاب، يعني هم إحنا أقرباء النبي وهم أصحابه. يعني إذا بعض عنده بس يا الله صفة الصحبة، إحنا عندنا صفة القرابة وصفة الصحبة اثنين. ثم والخزنة والأبواب، ابن أبي الحديد المعتزلي والبعض الآخر من شراح نهج البلاغة يقولون المراد مراد الإمام يعني خزنة العلم وأبواب العلم. ولذلك النبي كان يقول علي عيبة علمي، عيبة يعني شنو؟ يعني الصندوق، يعني المحفظة. علي عيبة علمي، علي أعلمكم، علي أقضاكم، علي مع القرآن والقرآن مع علي، لا يفترقان حتى يرد علي الحوض، وأمثال ذلك. فإذا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، الله سبحانه وتعالى جمع فيه العلوم، خصوص بالدرجة الأولى العلوم الإسلامية التي يحتاجها الناس، وإلا الإمام سلام الله عليه كان يستوعب كل علوم الدنيا. ربما في أثناء الكلام أثناء البحث نتحدث عن جانب من هالأمور هذه. فنجي بالنسبة إلى القرآن، أول شيء بالنسبة إلى القرآن، لأنه ذول عز القرآن، ما إن تمسكتم بهما، وكتاب الله وعترتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، ذول أعرف الناس بالقرآن. نجي إلى الإمام علي. بالنسبة إلى القرآن بالدرجة الأولى لازم يتقن العربية، عند علم العربية نحو بلاغة فصاحة إلى آخر ذلك، وإلا ما يقدر يفهم القرآن ولا يقدر يفسر القرآن. بالنسبة للعربية طبعا أول علوم القرآن شنو؟ العربية. يعني أنت شوف أكو إعراب القرآن، شوف حتى مجمع البيان وغيره لما يتحدث إيش الآية الفلانية كذا، ليش هاي الكلمة كذا، فينطي الوجه الإعرابي إلى يعني علم النحو اللي يسمى. وهذا من وضع علم النحو؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأنه مر يوما في الكوفة، تعرف الكوفة صارت عاصمة وبعدين معسكر إسلامي، يعني يجون من إيران من تركيا من أماكن متعددة أخرى غير عرب، فهذول اندمجوا مع الناس. لما اندمجوا مع الناس فاللغة اختلت عند الناس، فما بقيت اللغة الناصعة العربية مثل الأول، يجدون أصمعي وغير الأصمعي وكسائي وفلان الرادو يكتبون عن العربية ويستهمون الأدب العربي واللغة العربية، كانوا يروحون للقرى والأرياف، لأن القرى والأرياف عادة مغلقة ما يجتمعون الناس فيها من أطراف متعددة، لغتهم تبقى ثابتة، لغتهم تبقى كما هي، فكانوا يأخذون منه. أو عند البدو، عند الجماعة اللي بعيدين عن الحضارة، فأيضا لغتهم تبقى لغة الأصيلة. فمر في يوم الإمام علي سلام الله عليه واحد سمع واحد قاعد يقرأ القرآن، زين، إن الله ما البراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أن الله، تفت لي أن الله بريء من الله، هو اشقراها ورسوله، يعني إن الله بريء، عفوا، إن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني الله هم بريء من المشركين وبريء من الرسول، عطف يصير على المشركين، بينما إن الله بريء من المشركين ورسوله، يو ورسوله، لأنه ورسوله، إن الله باعتبار عطف عليه على إن على اسم إن الله لفظ الجلالة، يو لا على كتن، إن الله بريء من المشركين ورسوله بريء أيضا، قال هذا كفر هذا. فدعا أبا الأسود الدؤلي، أبو الأسود رجل عالم أديب فاضل ومن مخلصي أمير المؤمنين، قال له تعال سمعت لحنا في هذا البلد، قال له شنو؟ قال له هكذا سمعت، قال له زين، قال له أنا فكرت أن أضع للناس علما حتى يتكلم به ويقرأ القرآن وحتى لا يضيع عليهم الحق. قال سيدي يا أمير المؤمنين إذا فعلت ذلك حفظت لنا لغتنا فكرنا أدبنا. قال زين باشر تعال جيبوا ياك قلم وشو شنو اللي كانوا يكتبون عليه. فلما اجى اول ما املى عليه بسم الله الرحمن الرحيم الكلام كله اسم وفعل وحرف، ثم ذكر له الاسم شنو والحرف شنو والفعل شنو. الذي ابن ابي الحديد المعتزل يقول كاد هذا الامر يكون من المعاجز، كل اللغة العربية قدر الإمام يجمعها في كلمات قليلة، كل اللغة العربية كل الكلمات قال يو اسم يو فعل يو حرف، وهذا خارج يقول عن طاقة الإنسان العادي، خارج عن طاقة الإنسان حتى لو عبقري هم ما يقدر، بس عناية إلهية أكو الإمام أمير المؤمنين. وقال له انتو هذا النحو، هو يفكر كتب كانوا أخواته إنه أخواته وكذا أو خبر وكذا، من جملة الأشياء كان كاتب كانوا أخواتها فخمسة كان كاتب. فالإمام صلى الله عليه قال له لكنهم من هنا، قال له ما ظننتها من، قال له لا من، فكتب. زين هذا كان يعرض ما يكتبه على الإمام أمير المؤمنين، والإمام فسر له وشرح له هذا هذا بقى عنده ما انطال أحد. أبو الأسود الدؤلي تفتني زين، أبو الأسود الدؤلي من أهل البصرة، فكان زياد لا يروح هو المعاون مالته، كان هو بمكان زياد، راح مرة إلى معاوية ومعه ابنه عبيد الله، عبيد الله ابنه فارسية العفو أمه فارسية، فحتى ما كان يحسن بعض الحروف، ولذلك يقول له الهاني ابن عروة أهروري أنت، هروري ما يقدر الحاء يتلفظ يعني حروري، حروري يعني خارجي خوارج ما أقول. بالإضافة إلى هذا أصلا ما كان يعرف العربية تماما، فشاف حتش تعرف معاوية من قريش، وقريش معروفين باللغة معروفين بالخطابات معروفين بالفصاحة زين، فقال له الابن العبو قال له علم ابنك هذا العربية، هذا باكر راح يصير أمير راح يصير والي راح يصير شخصية، فمعناه تعيب عليه الناس أن ما يعرف يحكي يريد يخطب يريد يتكلم. فإجى للبصرة سمع أن أبا الأسود الدؤلي عند من الإمام أمير المؤمنين عن النحو علم النحو، فبعث خلفه قال له أريد تتعلم ابني العربية، ما قبل، وعلم القرآن ما قبل. سوال زياد شيطان سوال في التدبير خاص، خلى الطريق أبي الأسود الدؤلي وعد يقرأ القرآن غلط، فهذا من سمع الآيات تقرأ خطأ قال وهو إلى هذا كتاب الله، وقال ينقرأ خطأ هذا هسه بعد 50 سنة بعد 500 سنة شلون يصير، فعاد قبل. بس اجى ليه اول ما راد بالنسبة للقرآن اقبل الى زياد قال له شوف لي 10 شباب مثقفين تقابل ذاك اليوم واعين وخلي وسائل الكتاب يجيبوها وانا القي عليهم القرآن، فجابهم علمهم قال لهم شوفوا انا شوفوا شفتي من اقرأ، اذا صعدت شفتي لفوق ذاك اليوم ماكو ضمه وفتحه، لانه الكتابه الكوفيه شوف ما بيها نقاط ما بيها نقطه نقطه ما بيها خط الكوفي، فقال لك خلي نقطه حمراء فوق الحرف هاي عبدال الضمه، هاي بعدين تطور صار بالنسبه للضمه والفتح. قال له واذا نزلت حلقي خليها تحت، اذا لا متوسط يعني هاي مثل ما نقول فتحة هذه لا فوق لا تحت خلي في وسط فقاموا يخلون هالترتيب، اللي يتعلموا على انه هاي ضمة فتحة يقروها شيء مثلا يضربوا مثلا ويضربا مثلا الى اخره، فكتبوا ذني كلهن عنه. بعدين قال لهم اقروا عليه، فقروا عليه ورتبوه تماما. هذا ببركة الإمام أمير المؤمنين، لأنه هو معلم القرآن، معلم التفسير، معلم العربية. بعدين قام ينشر العربية. طبعا منا انتقلت من العربية من القرآن إلى أولادي، عند أولاد اثنين ذولا صاروا أساتذة القرآن وأساتذة اللغة. بعدين ذولا صار لهم مجموعة من التلاميذ كانوا علماء في وقتهم، وإلى أن وصلت القضية إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي الأديب المعروف، وإلى آثار كثيرة. فخلت تشكيلة نقطة، بعدين خلى الفتحة والضمة وما شابه ذلك، وكلهم من شيعة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. تعرف خدمات الإمام أمير المؤمنين وخدمات الشيعة للقرآن الكريم الذي هو الأساس. هذا الشيء. الشيء الآخر نجي بالنسبة إلى تفسير القرآن. لاحظوا بالنسبة إلى تفسير القرآن، أكو تفسير ظاهري للقرآن وأكو تأويل للقرآن، لأنه القرآن له ظاهر وله باطن، أو له ظاهر وله باطن، وللبطن باطن. هذا يسموه شنو؟ يسموه تأويل. زين، نجي بالنسبة إلى القرآن الكريم. الإمام سلام الله عليه لما كان يقرأ الآية الكريمة هم يعرف أحكامها، هم يعرف كيف يستفيد منها حكما شرعيا، لأن أكو بعض الآيات ما ممكن إنسان يستفيد منها الحكم الشرعي إلا إذا كان نابغة فد عبقرية خاصة عنده. شلون يعني؟ أنا خل أجيب لك كم مثل. مثلا في أيام الإمام أمير المؤمنين وخلافة الثاني، واحد 6 أشهر إلى متزوج فولدت زوجته ولدا، قال ما ممكن 6 أشهر تجيب هاي، حتما خانتني، عندها شيء قبلان وجابت الطفل وياها وتزوجت وهذا الطفل مو إلي. فعرض موضوع على الخليفة، الخليفة قال صدق، جاي شنو سا ودوها رجبوه. المشكلة أثناء الطريق صادفوا الإمام بالطريق، الإمام قال لهم ها شكوا، قالوا له القضية كيف جابت، رجع بيهم إلى الخليفة الثاني، قال له ليش احتمت على هاي الطريق؟ قال هذه جايبة لستة أشهر ممكن تجيب لي، قال القرآن معها. عجيب، وين أكو قرآن قول 6 أشهر؟ وين أكو آية؟ قال لم تقرأ قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا؟ قال لي فهمنا، حمله رضاع، فصال يعني رضاع، لأنه آخر الرضاع شنو؟ الفصال يعني الفطام. قال له زين، قال له والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، حولين يعني 24 شهر، قلل 24 نقص 24 خرج 24 شهر من 30 قل 6 شهور. عاد قال لولا علي لهلك عمر. صدق هالحكي. زين، مثلا شوف استفادة الإمام من الآيات بشكل عجيب، الجماعة ما يفهمون هالمعنى هذا. مثلا فد يوم إجا شاف فد وحدة خطية، أمر الشيخ برجمه، قال له شبيها؟ قال هاي اعترفت على نفسها على أنها في الصحراء كانت زنت ويا فلان أو فلان زن بها. سألها شنو قضيتك؟ قالت أنا كنت بالصحراء راعية ترعى هنا، خلص الماي عندي، وتعرف صحراء الحجاز وإذا حارهم بعد أكثر، فكدت أن أموت من العطش. شفت هذا راعي، قلت له وياك ما يصيني شوي ماي، قال ما أعطيك ماي إلا ما كذا تمكنيني من نفسك. امتنعت مرة مرتين ثلاثة، بعد بتوقع بعد أموت، فاقبلت. فهذا السبب فطاني عادي. قال الله أكبر. هذه تشملها الآية الكريمة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يعني هذه مضطرة تحافظ على حياتها، تريد تحافظ على حياتها، فإذا مضطرة رفع عن أمتي تسعة أشياء، واحدة من عدن شنو؟ الاضطرار والاستقرار وإلى آخره. يعني واحد إذا مكره على شيء أو مضطر إلى شيء، فشوف ما يفهمون الحكم الشرعي شلون يستخلصوه من القرآن الكريم، عشرات من هالقبيل هذا. وطبعا الإمام سلام الله عليه مو فقط كان يستخرج ويستنبط من القرآن الكريم، بل هو عقليته وقادة وفكرة وقاد، وكانت عنده فد قدرة عجيبة جدا على استنباط الأمور. هسا شيء إلهي حتما القدرة مالته إلهية، من ذكائه من عبقريته معلومات أكو عنده الناس ما تدري بيها. الزمن إجا بعدين كشف لما في عائلة واحدة صدفة واحد عنده زوجات اثنين. هسا شوف أحيانا شلون يصير اتفاق، شلون صدفة الصدفة. بليلة واحدة اثنينات انجابت وبيت واحد، واحدة جابت ولد واحدة جابت بنت، أبوهم واحد بس الأمهات يختلفن. وتعرف الولد محبوب أكثر لمنهي المسكينة، فشالوا الولد خلوه بمكان البنت، بنت مكان الولد. هاي لما تولد أول ما تعاين الطفل أنه طفلها شنو نية يولي، شوف هي جابت ولد، شو تعاين شوف شو بنية صارت، انقلب الولد بنية، صاحت منه، صار بيناتهم نزاع شديد جدا. جابوهم للخليفة الثاني، الخليفة الثاني ظل حائل، لا آية قرآنية أكو، لا حديث نبوي أكو هنا، شو نحل المشكلة؟ فسأل من ربعة أكو عدكم واحد لإزمة؟ طبعا إن الطيور على أمثالها تقع، العلماء يجمعون علماء داير مدائرهم والجهال جهال. فقالوا ما كل هالقضية هذه غير أبو الحسن. قال زين دز عليه يجي لها. لا سهنانا منصب الرجل، قال لا إحنا صاحبين حاجة، إحنا نروح لي. يجوا للبيت قالوا لا بالبستان هناك قاعد يفلح قاعد يزرع. فجاءوا إليه شافوا لازم مسحاته ما يشتغل، وهذا شرف، الأنبياء كانوا يزرعون وفلحون، الأئمة عليهم السلام عدة روايات في هذا الباب، والزرع من جملة الأعمال المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. المجتمع لازم عنده كفاية من حيث الزرع، من حيث الزرع إذا صار صير حيوانات، حيوانات إذا صار بعد هم لحم يصير عندهم، هم مثلا قضايا ما أدري الأخرى اللي من الألبان وشي تلت، هذه كلها معناه المجتمع يكون هذا. وهذا أفضل أنه الحاجة اللي تطلع من نفس الأرض اللي أنا أعيش بها وأشتم هواها وكذا، غير اللي يجيبوا لي الحاجة من دنمارك، غير اللي يجيبوها من ما أدري وين من آخر الدنيا. هذه وياي تمتزج ويا بدني، تمتزج ويا أهوائي ويا أفكاري على كل. فقالوا له شي قضية حلها يا أمير المؤمنين. قال أول نجيب النساء الاثنين، ثم جيبونا بد ميزان صغير، مو ميزان ما شاء الله، بد ميزان مال مثلا ذهب، ميزان مال زعفران، بد ميزان صغير. بعد جيبوا لي إناءين، يا فنجانين فتقد تماما، فتشي صغير. فجابوا انطوى فنجان الهادي، إناء الهادي، انطوى إناء الهادي، حلبا فحلبا. كل واحد يقول هاي حلبة وذاك حلبة، شو نفس الشيء، خلاهن بالميزان، واحد صعد واحد نزل واحد أثقل. قال هذا الأثقل حليب أم الولد، هذا الأخف حليب أم البنت، لأن الولد أخشن، ولد أقوى، ولد يحتاج إلى حليب أقوى، بي دسم أكثر، بي ما أدري سكر أكثر، بي إلى آخره، لأن الله سبحانه وتعالى منظم الأمر. أما ذيك رقيقة، ذيك لطيفة، فتحتاج إلى شيء. أنا أتذكر شيء بشيء يذكر، لابد شيبتنا هم يذكرون، ما يرضون نقول شيبتنا على كل حال. فيقول كانوا إذا واحد أرمد يصير، ذكر بالنجف إن كان يصير أرمد، قلوا ودوه إلى مرة اللي عندها ابنية، لأنه حليب الابنية صير بارد حسب حكايته. بارد يعني سكرياته قليلة، خلي تحلب بعين هذا الطفل مثلا أو هذا، أو يجيبون منها ويخلون يقصروا له. فإلى الآن هذه زين، من علم عليا سلام الله عليه؟ هذا علم لا يعرفه أحد. بعدين الطب تقدم، والطب عرف على أنه هذا الحليب دسم بي أكثر وبي سكر أكثر وبي سخن أكثر وشي، فحكم بينهما بها. عاد زين الرجل كان يصرح أحيانا بالواقع، قال لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن علي. على كل حال احنا بالنسبة الى القرآن الكريم وعلم الامام علي بالقرآن، ولما النبي يقول علي مع القرآن، مو بس علما، علما وعملا، الامام مع القرآن علما وعملا. اللي خاطب عبد الباقي العمري يقول له وانت والحق يا اقضى الانام به حق القرآن، غدا على الحوض حقا تحشران معه. وهو الذي سن الفصاحة للعرب، وهو الذي وضع أسس الفصاحة وأسس البلاغة. وناهيك بنهج البلاغة، هذا الكتاب العظيم من آثار الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هذا الكتاب الذي تحدث عنه الخطباء والبلغاء وعظماء الأدباء، تحدثوا عنه الشيء الكثير. أنا وإن كان وقتنا ضيق، على كل حال أنا أذكر لكم بعض الكلمات التي وردت من بعض الشخصيات العلمية، طبعا من غيرنا، في موضوع نهج البلاغة. شيخ محمد الغزالي رحمه الله صاحب نظرات في القرآن، وعنده كتاب نظرات في القرآن، يقول إذا أردت أن تفوق أقرانك في العلم والأدب وصناعة الإنشاء فعليك بحفظ القرآن ونهج البلاغة. سبط بن الجوزي من علماء السنة في عند كتاب تذكرة الخواص يقول وقد جمع، يعني الإمام علي عليه السلام، في كلامه بين الحلاوة والملاحة والطلاوة والفصاحة، لم تسقط منه كلمة ولا بارت له حجة، أعجز الناطقين وحاز قصب السب في السابقين، ألفاظ يشرق عليها نور النبوة ويحير الأفهام والألباب. وهكذا محمد عبده في أول نهج البلاغة أيضا عند كلام في فصاحة الإمام أمير المؤمنين وبلاغته. وابن أبي الحديد المعتزلي أكثر الناس معرفة ببلاغة الإمام سلام الله عليه، في أوائل نهج البلاغة شرح نهج البلاغة يذكر علوم الإمام وصفات الإمام، من جملتها يقول أما الفصاحة فهو إمام الفصحاء وسيد البلغاء، وفي كلامه قيل دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوقين، ومنه تعلم الناس الخطابة والكتابة. قال عبد الحميد بن يحيى، كأنه العلماء الأدب لما يجون من اللي طور الأدب يقولون هذا عبد الحميد الكاتب، كان كاتب لبني أمية في أواخر عهد بني أمية، يقولون هذا كتب في الأدب وهذا علم العرب الأدب كذا. يقول قال عبد الحميد ابن يحيى حفظت 70 خطبة من خطب الأصلع ما يطي قلبه من بني أمية، من جماعة بني أمية، كاتب عندهم ما يطي قلبه يقول علي أمير المؤمنين كذا، ما جانا الأصلع بناء هذا بس. ففاضت ثم فاضت، يعني تعلم الخطابة وتعلم الكتابة والأدب من الإمام. وقال ابن نباتة، ابن نباتة عالم معروف بالأدب في العالم العربي، يقول حفظت من الخطابة كنزا لا يزيده الإنفاق إلا سعة وكثرة، حفظت 100 فصل من مواعظ علي بن أبي طالب. فإذا هؤلاء يتحدثون عن عما أعطى الله سبحانه وتعالى للإمام أمير المؤمنين. ابن أبي الحديد المعتزلي عنده، طبعا احنا لما نجي إلى خطب الإمام، أنت أقرأ خطبة الأشباح، شوف عظمة الباري، عظمة الكون، عظمة الخلق الإلهية للناس للمخلوقات، يعني يتعلم الإنسان التوحيد. لما تجي إلى خطبة القاصعة، خطبة القاصعة الإمام سلام الله عليه يتكلم على المتعصبين اللي يتعصبون للقومية للعنصرية للعشيرة، بينما يكون يتعصبون لمكارم أخلاق للأخلاق الفاضلة. زين تروح إلى خطبة الجهاد، كلهم الأدباء لما يتحدثون يردون يجيبون مثال رائع عن خطبة تجمع كل جوانب الأمور ومناسبة للوقت، يجيبون خطبة الإمام. أما بعد فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أولياء. خطبة الإمام في النملة، خطبة الإمام في الطاووس، خطب الإمام الوعظية. أنا أذكر هنا خطبة أكل الإمام أمير المؤمنين لما قرأ ألهاكم التكاثر، وخطب خطبة بليغة وتحدث عما يجري على الإنسان من الموت ومقدمات الموت وبعد الموت وفي القبر إلى آخر ذلك، كأن الإنسان يشوف الحادثة قدامه، فيلم كأنه قدامه. يقول ابن أبي الحديد المعتزلي في هذا الباب، يقول وإني لأطيل التعجب من رجل يخطب في الحرب بكلام يدل على أن طبعه مناسب لطباع الأسود والنمور وأمثالهما من السباع الضارية، ثم يخطب في ذلك الموقف بعينه إذا أراد الموعظة بكلام يدل على أن طبعه مشاكل لطباع الرهبان لابس المسوح الذين لم يأكلوا لحما ولم يريقوا دما، دول الرهبان بعدهم شغل بالدرج. ثم هذه طبعا مقدم، يقول وأقسم بمن تقسم به الأمم كلها لقد قرأت هذه الخطبة منذ 50 سنة وإلى الآن أكثر من 1000 مرة، ما قرأتها قط إلا وأحدثت عندي روعة وخوفا وعظة، وأثرت في قلبي وجيبا وفي أعضائي رعدة، ولا تأملتها إلا وذكرت الموتى من أهلي وأقاربي وأرباب ودي، وخيلت في نفسي أنا ذلك الشخص الذي وصف عليه السلام حاله. ثم يقول وكم قال الواعظون والخطباء والفصحاء في هذا المعنى، وكم وقفت على ما قالوه وتكرر وقوفي عليه، فلم أجد لشيء منه مثل تأثير هذا الكلام في نفسي. علم الناس العربية الفصاحة البلاغة، هذا جزء من العلم، وإلا جمع أمير المؤمنين كل العلوم. لذلك حتى معاوية بنفسه يقول ما سن الفصاحة لقريش إلا علي بن أبي طالب. قريش فصحاء، قريش بلغاء، لكن مع هذا كله سبقهم هذا وفاقهم. ما سن الفصاحة لقريش إلا علي بن أبي طالب. مو بس جانب بلاغي، أكو بنهج البلاغة يا إخوان، لازم نهج البلاغة يقرأ بدقة وبإمعان، ولازم تكون عليه دراسات جامعية مهمة جدا، ولازم تكتب كتب. يعني الآن تحقيق لازم يصير، والجامعات جامعات الإسلامية تخلي ذول الجماعة اللي مقدمين مثلا على الدكتوراه أو مقدمين على الماجستير الأطروحة مالتهم جوانب من نهج البلاغة، لأن نهج البلاغة دي علوم كثيرة جدا. نقل لي أحد الإخوة في لندن أنه صارت ندوة وبيها بعض الأساتذة الإنجليز، يقول واحد عالم بريطاني، اسمعني زين، عالم بريطاني قدم مقالة العرفان بعنوان العرفان في نهج البلاغة، والعرفان في نهج البلاغة، شوف دول الماديين، ومع هذا شو العرفان في، يقول وكتب شيء جميل جدا وتحقيق محترم. قلت له يعني بأي مستوى؟ قال بمستوى مثلا آية الله جوادي آمن، بمستوى مطهر بيتش إلى هالدرجة، هو مستوى واحد ضعيف. زين، إذا واحد يريد يتعلم العلوم حتى السياسة، يا أخي حتى السياسة يتعلمها من الإمام علي سلام الله عليه، 1400 سنة وأقل من 400 سنة قبل الإمام كتب عهده لمالك الأشتر الله يرحمه، المحامي توفيق الفكيكي كتب كتاب الراعي والرعية، فشرح هذا العهد وبمقدار ما استطاع تحدث عنه. الآن حقوق الإنسان، الآن القوانين الدولية، قوانين الإدارة، قوانين السياسة، قوانين الاجتماع، هذه كلها تؤيد أمير المؤمنين فيه. يعني مو شيء قديم صار، نقول هذا مال ذاك الوقت، مال 1400 سنة 1350 سنة قبل، الآن الأمور تطورت، لا، نفس الفكر البشري توت وصل إلى كثير من الحقوق الإنسانية التي توصل إليها الإمام أمير المؤمنين ذاك الوقت وكتب عنها وأوصى في عهد مالك الأشتر أن يقوم بها. هذا عز يا أخي للإسلام، هذا عز يا أخي لهذا الدين العظيم. علي بن أبي طالب يمثل الإسلام، معاوية بن أبي سفيان، يزيد مدري فلان وفلان، ذول الخلفاء الحفاي، ذول ما يمثلون الإسلام. نعم إداريا بس، وسياسيا وسياسة القمع، سياسة القمع، وإلا هم سياسة إنسانية وسياسة على أساس العدالة على أساس الإنسانية. بينما الإمام أمير المؤمنين علما وعملا، يعني حركاته سلوكه مواقفه كلها دروس وعظات وعظات. ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه. لأن إحنا نحتاج إلى قائد يقودنا بعلمه وفكره ووعيه، ونحتاج إلى قدوة، قدوة يعني بسلوكه بأخلاقه بمواقفه، هذا يكون قدوة للناس، قائد وقدوة. ولذلك أنا نعتبر الإمام معصوم هم في العلم وهم في العمل، مو بس في العلم وإنما في العلم والعمل. وهذا قدر علي لا يعرفه إلا العظماء من البشر. ولذلك يشوف جورج جرداق يكتب عن الإمام عدة أجزاء ويخلي العنوان الإمام علي صوت العدالة الإنسانية. فيلسوف جبران خليل جبران يكتب عن الإمام علي سلام الله عليه عند كلمة، طبعا هو هم يصور الإمام في كتابه، يقول مات علي شهيد عظمته، مات والصلاة بين شفتيه وفي قلبه الشوق إلى ربه، مات ولم يعرف ومات قبل أن يكمل رسالته، قبل أن يبلغ رسالته كاملة وافية، ولم يعرف العرب حقيقة مقامه حتى قام من جيرانهم الفرس من يفرق بين الحصى والجوهر. ثم يقول عاش علي في زمان لم يعرفوه وفي قوم لم يعرفوه، ولله في خلقه شؤون. علي بن أبي طالب يعيش في زمان يتحكم معاوية وأمثال معاوية ومروان وما مروان في الناس، لا علم لا فهم لا دين لا إنسانية، وما يكتفون بهذا حتى يسب هذا البطل العظيم على المنابر. مو حيف مو عيب على المسلمين أن هذا الرجل العالم العظيم، هذا اللي لازم الآن يرفعوا على الرؤوس، هذا الذي لازم يستفيدون من نور علمه ومن أفكاره، وإذا 25 سنة يكون يقعد بالبيت يكون يروح يفلح الإمام، ولو يفلح ما في شيء، لكنه هذا يكون يقود البشرية مو بس يقود الأمة الإسلامية. هذه قاعد دعوا زيد وعبيد يحكمون زين، وبعدين مع هذا الصراع بين علي ومعاوية، هذا وين هذا وين؟ أنزلني الدهر حتى قيل علي ومعاوية. وما يكتفون إلا يسبون الله، والله عيب، والله تاريخنا خزي أنه المجتمع الأوروبي خلي يقرأ تاريخنا ويعرف عن علي بن أبي طالب، بعدين يقول ذول شنو حيوانات وحوش، هالرجل العالم العظيم هذا اللي لازم يقدروه يحترموه، لازم يستفيدون من عنده. اليوم إذا كان أنا أهل القبعات وأهل الكذا والفلاسفة والعلماء كانوا يقعدون بمجلسة يستفيدون من عنده، لأن أكو عنده معلومات يفيض على الناس، معلومات حتى معلومات مستقبلية، ليش ما يستفاد منه؟ فهلها إلى درجة يحاصر ويبقى وحده ويبقى غريب في قومه وغريب في أمته يعيش؟ الإمام علي يقول النبي صلى الله عليه وآله، رواية عن عائشة يقول فد مرة إجا الإمام علي النبي عانقه قبله وبكى وقال بأبي الوحيد الشهيد السلام عليك يا ولي الله، في بعض زياراته، أنت أول مظلوم وأول من غصب حقه. اللي يعرف قدر أمير المؤمنين يبكي دما على فراق علي. ولذلك واحد من أصحاب الإمام اسمه ضرار بن ضمرة الضبائي دخل على معاوية، معاوية قال له صف لي عليا، فوقف له ثم التفت له بالأخير قال كيف حبك لعلي؟ قال حبك حب أم موسى لموسى، وأستغفر الله من التقصير. قال بعدني مقصر. قال وكيف صبرك على فراق مصيبتك صبرك، وكيف حالك على فراق؟ قال حال من ذبح واحدها على صدرها، ما عاد غير ولد واحد وعلى صدرها يذبح، لا ترقى لها عبره ولا تجف ولا تسكن لها زفرة. يعني هالشكل ذولا كانوا يبكون دما على أمير المؤمنين، واليتامى والضعفاء والأرامل شنو حالتهم في هالأيام؟ هي مو بس قضية أولاد أمير المؤمنين، مو بس عائلة أمير المؤمنين، يعني الناس كلها صارت يتامى. أمير المؤمنين نور الله الساطع في الأرض، أمير المؤمنين حجة الله على الخلق، وجوده خير، علمه خير، مواقفه، سلوكه، أخلاقه، إنسانياته. هذا الذي إذا نظر إلى اليتيم تند من عينيه دمعة تغمر كريمة، ويذكر زفرات الحسرة، ويقرأ ما إن تأوهت من شيء رزيت به كما تأوهت للأيتام في الصغر، قد مات والدهم من كان يكفلهم في النائبات وفي الأسفار والحضرين. يا أمير المؤمنين إذا وقع بصرك على يتيم تبكي وتحن. اليوم شوف يتاماك، ما أكثر يتاماك صغار وكبار، أنت أبو الأرامل واليتامى كلهم مفجوعين بوفاتك بشهادتك يا أمير المؤمنين. رجع الإمام الحسن والحسين وبقية أولاد أمير المؤمنين من دفن الإمام في النجف، رجعوا إلى البيت قبل طلوع الفجر. شايفين لابد بعض لا سمح الله إذا يفقدون واحد، طبعا تصيبهم الحزن ويبكون وشي هناك شوية يهدؤون، لكن إذا أخذ راحوا الجماعة يدفنوه ثم رجعوا من الدفن، على أقل جسمه كان على وجه الأرض، لكن السابعة جسمها مغيب، ولذلك الصرخة تعلو والمصيبة تعظم عليهم. رجعوا وين؟ إلى البيت. زينب وأخوات زينب وبقية بنات أمير المؤمنين وزوجات الإمام ويتامى الإمام استقبلوه بالصراخ والعويل، فكان يبكون وينادون وأبدا وعليا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا ويلي يا الروح اي رفضت الحمام بمجانك هالمسية يا علي تحوم اش يصبرها يا ابويا عقبك الربويا يا ابويا جرح راسك خلف جروح يا ابويا هاي هي وياك وتروح اي وتخلي القلب منا بحزن ماله يا ابو يا صواب راسك خلص صواب يا ابو يا صواب راسك خلص صواب يا ابو يا من صلاتك خم المحراب يا ابو يا هم ترد لي عين من الغياب وتسر قلبي يا ابو يا وقلب شلتم أما عن لسان الإمام الحسن يا صاحب ما تم صيام غيرك يا الفحل عود اليشان شام شقولا رحت ودعود بسلام عيونك غفايات عيونك غفايات يا يا راعي الشهامة وانا اللي العقبك ما انام ما انام اجل محرابك ولن يا يا يا يا يا يا بظلام يا يا يا يا ورد للدار ورد للدار وسلوع اليتام يقول بعض الذاكرين كان يأتي الإمام من يجي إلى الصلاة يجي إلى محراب الإمام الخاص الذي قتل فيه كان يجلس هنا وينظر إلى دماء الإمام يتذكر دماء الإمام يتذكر مصيبة الإمام في هذا المكان فكان يبكي يا محراب أبويا جئت أنا أجيك وهل دموع العين وسيك من طاح ابويا وانطبر بيك صدق هامسه من دماه تروي الا من هد ركن المسلمين ومن اردى امير المؤمنين نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله بشرف علي أمير المؤمنين ومقامه عندك وبحق محمد وآله الطاهرين لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجت ولا غما إلا كشفت ولا رزقا إلا بسطت ولا عدوا إلا أهلكت ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. تقبل هذا العمل من الإخوة المؤسسين والإخوة السامعين ومنا يا رب العالمين. ارحم اللهم أمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين. بلغهم ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.